روى عنه ابنه أبو سهيل واسمه نافع بن مالك. قوله دوي صوته دوي الشيء حفيفه، وقوله أفلح أي فاز، ويقال لكل من أصاب خيرا مفلح، والفلاح البقاء. وقيل معنى قول المؤذن حي على الفلاح أي هلموا إلى سبب البقاء في الجنة. حديث الثامن. فهذه الأحاديث وغيرها مما سيأتي دليل على ما بوب عليه رحمه الله تعالى في أعمال الإسلام وثواب هذه الأعمال، وهذا بناء على ما قرره في أول باب من أن الإسلام إنما هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة، ولا بد من التلازم بين هذه الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة. فأعمال القلوب تدفع إلى العمل، والعمل الظاهر إنما هو ثمرة لما في القلب، وهذا يكون الإسلام والإيمان الشرعيان. فالإيمان الشرعي هو الإيمان الذي يكون عن إقرار واعتقاد وتصديق وقبول، والإسلام الشرعي إنما هو قيام بالأعمال الظاهرة كما أوضحها النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام له أركان، جعل له أركانا، هذه الأركان بيانها في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان، أو صوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، على ورود ذلك في الروايات بتقديم الحج على الصوم أو بتقديم الصوم على الحج. فدل هذا على أن الإسلام أركانا، ولابد من اجتماع هذه الأركان كلها حتى يكون الإسلام على المعنى الذي رضيه الله تبارك وتعالى ورضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإسلام الشرعي هو الإسلام الذي يتضمن هذه الأركان، فإن نقص شيء من هذه الأركان نقص من الإسلام بقدره، نقص من الإسلام بقدره. هذا إذا كان النقص عن غير استحلال، أما إذا كان النقص عن استحلال فإنه يكفر الإنسان ولو نقص منه ركن واحد. فمن ترك الحج أو من ترك الصوم أو من ترك الزكاة ولم يكن وكان مستحلا فإنه يكفر بذلك. أما إذا اعتقد الوجوب لكنه لم يفعل تهاونا وتكاسلا فإنه في الحج والصوم والزكاة لا يكفر على قول غالب أهل العلم وجماهير أهل العلم، وإلا هناك رواية في أنه يكفر وهي مروية عن أحمد رحمه الله تعالى. أما الصلاة فالخلاف فيها قوي معروف، فقد ذهب الجمهور إلى أنه أيضا لا يكفر إذا ترك الصلاة تكاسلا، وشأن الصلاة كشأن بقية الأركان، وذهب جمع من المحققين إلى أنه يكفر، إلى أنه يكفر بترك الصلاة ولو تكاسلا، لأن الصلاة تتكرر هذه الصلاة كل يوم، فيستحيل أن يتصور أن إنسانا في قلبه إيمان ويبقى طيلة عمره لا يسجد لله سبحانه وتعالى سجدة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فهذا التارك للصلاة يقدم له لولي الأمر فيأمره بالصلاة، فإن صلى وإلا قتله، فإن أصر على قبول القتل ولم يصلي فلا تقبل دعوى التكاسل عنده، لأنه لا يمكن أن يقدم إنسان للسيف ويرضى به ولا يكون السيف رادعا له وتقبل دعواه فإنه ترك الصلاة تكاسلا. فتارك الصلاة ذهب جمع من المحققين إلى أنه يكفر بذلك ولو كان متكاسلا، واختلفوا هل يكفر بترك الصلاة كلية أو بترك بعضها على قولين: فمنهم من قال بأنه يلزم من وصف الكفر أن يكون تاركا لجميع الصلوات فلا يصلي شيئا، وذهب بعضهم إلى أنه يكفر بترك بعض الصلاة، واختلفوا في هذا البعض، فمنهم من رأى أنه يكفر بترك صلاة واحدة فخرج وقتها متعمدا، ومنهم من رأى أنه إذا صلى وترك فإنه لا يكفر، صلى في اليوم مثلا صلاتين ثلاثة، صلى الجمعة وبعض الصلوات، المهم لا يحصل منه محافظة على الصلاة، ولعل هذا القول وهو التفريق بين الترك الكلي والترك الجزئي، لعل هذا القول هو الذي تشهد له الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، هذا إذا جمعناه مع بعض الأحاديث الأخرى وهو ما جاء في صحيح مسلم أيضا في المحافظة على الصلوات، وأن من حافظ عليها حافظ على الصلاة فإن الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة، ومن لم يحافظ على هذه الصلاة فليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء عقبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فجعل من لم يحافظ على الصلاة تحت المشيئة، فمن صلى وترك كان تحت المشيئة. فإذا جمعنا هذا الحديث مع الذي قبله تبين لنا أن تارك الصلاة كافر، لكن هذا الترك يكون كليا أو جزئيا، الذي يتضح من الحديث أنه إذا كان تركا كليا، أما إذا ترك تركا جزئيا فإنه يكون تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فإن اعترض على ذلك بقول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وحملوا الأحاديث هذه على كفر الجحود، قلنا بأن هذا مردود عليه، أولا بأن الآية لا تنافي هذه الأحاديث لقول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فبينت الآية أن الشرك هو الذي لا يغفره الله، وما عدا الشرك وما دونه فإنه يغفره الله تبارك وتعالى لمن شاء، وقد بينت هذه الأحاديث أن ترك الصلاة شرك، فقال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فهي شرك، فتدخل في قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، ومن ذلك الصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى سماها شرك. وثانيا بأن حمل هذه الأحاديث على كفر الجحود مردود عليه، بأن الكفر المعرف بالألف واللام عند أئمة اللغة وعند أهل العلم لا يحمل إلا على الكفر المخرج من الملة، إذا عرف الكفر فهو الكفر المخرج، بين الرجل وبين الكفر والشرك، يداعم ذلك ما روي عن عبد الله بن شقيق أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وثانيا إذا قلنا بأن هذا محمول عن الكفر المخرج من الملة، بأن هذا محمول على كفر الجحود ليس محمولا على الكفر دون الكفر، وإنما المراد بهذا هو الجحود وليس التكاسل، فإننا نقول إن هذا وصف لم يأتي به النص، فهو زيادة وصف، أن تقول مثلا إن هذا محمول على الجحود أصلا معلوم ما يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ثم يريد بها الجحود لا خلاف فيه. فكونك الآن تعلق هذا على وصف وهو وصف الجحود كونك تعلق هذا الحكم على وصف الجحود فإننا نقول هذا من باب إضافة وصف يحتاج إلى دليل. ما الذي جعلك تقيد بكفر الجحود؟ كفر الجحود لا خلاف فيه أصلا بين أحد من أهل العلم في الأمة، ولا يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يبين أن بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة إذا كان جحدا، هذا ما يحتاج التنبيه عليه. فالحديث بين مطلق الترك، فما الوصف الذي علق عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحكم؟ الوصف الذي علق عليه النبي الحكم هو الترك. فكونك تحذف هذا الوصف لتجعله وصفا آخر وهو الجحود فهذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم على وصف في الحديث هو الترك، فلا بد أن نعمل بهذا الوصف الوارد في النصوص. وأما ما ورد بأن كما جاء في بعض الأحاديث التي هي متشابه كحديث لم يعمل خيرا قط في إخراج الله سبحانه وتعالى أقواما لم يعملوا خيرا قط، وحديث صاحب البطاقة وغير ذلك من الحديث التي يتوهم البعض أن هذه الأحاديث تدل على أن تارك الصلاة لا يكفر بدليل أن الله تبارك وتعالى أخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط. فنقول هذه من الأحاديث المتشابهة التي تحمل على محامل خاصة ولا تعارض المحكمة الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن خزيمة رحمه الله وكذلك قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى بأن هذه اللفظة اللي هي لم يعمل خيرا قط من جنس ما يتكلم به العرب ولا يريدون به نفي العمل مطلقا، وإنما يريدون به نفي الكمال. فلم يعملوا خيرا قط يعني على وجه الكمال، ليس أنهم لم يعملوا خيرا قط يعني لم يعملوا شيئا قط من أعمال الجوارح. ويدل على هذا ما جاء في الصحيح من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يدين الناس، يقول لم يعمل خيرا قط وكان يدين الناس، فيقول لغلامه انظر يعني المعسر الى اخر الحديث، فيقول لم يعمل خيرا قط وكان يدين الناس ويعمل، وينظر هذا المعسر وتجاوز عنه. فدل هذا على انه هذه الصيغة تقال في من يعمل خيرا لان هذا خير، هذا الصدق قالوا في من يعمل خير لكن ليس عنده كمال هذا العمل. وكذلك ما جاء في عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أيضا رجل لم يعمل خيرا قط ورأى فرع شجرة فنحاه من طريق الناس فدخل به الجنة وهذا عمل خير. فهذه الصيغة كما قال ابن خزيمة من جنس كلام العرب حين يريدون نفي الكمال ولا يريدون نفي مطلق العمل، ولا يريدون نفي العمل المطلق، ولا يريدون نفي العمل المطلق، إنما يريدون به نفي مطلق العمل يعني كمال العمل. لا يريدون بذلك هذه الصيغة لم يعمل خيرا قط، لم يريدوا بذلك نفي العمل المطلق يعني ما يعمل خيرا أبدا مطلقا أعمال الجوارح، وإنما يريدون نفي مطلق العمل وهو الكمال. وبهذا يتضح لنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة ولو بدعوى التكاسل أنه يكون كافرا إذا تركها بالكلية. وقد جاء أيضا في الصحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج على الأئمة أئمة الجور، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الخروج على أئمة الجور بأن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، لا يجوز الخروج على أئمة ولاة الأمور إلا أن نرى كفرا بواحا، يعني ظاهرا يفعله الإنسان من غير تأويل، عندكم فيه من الله برهان، يعني نص قاطع غير محتمل. وجاء في الحديث الآخر أن الصحابة لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أئمة الجور أفلا ننبذهم، يعني ونخرج عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم لا ما أقاموا فيكم الصلاة، طالما أنهم يقيمون الصلاة فلا تخرج عليهم. فلو جمعنا بين هذا الحديث والحديث الماضي في الخروج إذا رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، وهنا المنع من الخروج إذا كانوا يصلون، فإن هذا من أكبر الأدلة على أن ترك الصلاة كفر بواح عندنا فيه من الله برهان. انتبهتم من هذه المسألة؟ يعني الحديث عندكم فيه من الله برهان، كفر بواح عندكم فيه من الله برهان، لا يجوز لنا أن نخرج عن أئمة الجور إلا أن نرى كفرا بواح. وفي هذا الحديث لا ما تخرجوا إلا ما لا تخرجوا ما أقاموا فيكم الصلاة. فلو إذن لو لم يقم الصلاة أصبح عنده كفر بواح عندنا فيه من الله برهان، طالما الصلاة العصمة، فلو أنه رفعت الصلاة فلم يصلي كان كافرا كفرا بواح. وهذا من أقوى الأدلة على أن ترك الصلاة يكون أن ترك الصلاة يكفر به الإنسان ويخرج من الملة ولو بدعوى التكاسل إذا كان الترك تركا كليا. وهل يصدق هذا الإنسان يبقى 60 سنة أو 50 سنة أو 70 سنة أكثر أو أقل كل يوم يدعى الصلاة 5 مرات في اليوم والليل ثم بعد ذلك يقول أنا متكاسل؟ المتكاسل ما يصلي قط، هذا شأن الجاحد ليس شأن المتكاسل. 5 مرات في اليوم في الشهر 150 صلاة، في السنة كم صلاة، في السنتين، في الثلاثة، في الأربعة، يبقى 50 سنة تقول تعالى صلي، يقول الله أنا متكاسل 50 سنة متكاسل. هذه دعوة لا يمكن أن تكون دعوة واقعية أبدا. وقد قال سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فدل هذا على أنه من ترك الصلاة فليس بأخ لك، فإن تابوا يعني من الشرك وأضافوا إلى ذلك إقامة الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. بمفهوم الآية مفهوم المخالفة، إذا ما تابوا من الشرك ولا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فليسوا إخوانا في الدين. فإن قال قائل لكن الآية تدل على عدم الكفر ترك الصلاة لأن الله سبحانه وتعالى علق أيضا نفي الأخوة على عدم وجود الزكاة، ومعنى ذلك أن من لم يؤدي الزكاة كان كافرا بناء على هذا، لأن الله عطف الزكاة على الصلاة. نقول نعم كان هذا هو الأصل، لكن جاء حديث في السنة يبين أن الزكاة تستثنى، أما الصلاة فلم يرد فيها استثناء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيح أنه جعل تارك الزكاة تحت المشية، تحت المشية، ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم يؤدي الزكاة إلا كان في يوم القيامة، كذا الحديث. وفي آخره في ثم بعد ذلك يؤمر به إلى الجنة أو إلى النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وأدخله تحت المشيئة. فخرجت الزكاة بالنص وبقيت الصلاة على ما هي عليه، إذا فإن تابوا أقاموا الصلاة. ونفي الأخوة لا يكون عن أصحاب المعاصي التي يبقى مع الإنسان فيها أصل الإيمان، وإنما نفي الأخوة تكون عن المعاصي التي يخرج بها الإنسان من الدين. أما المعاصي التي يبقى الإنسان فيها إيمان فلا تنتفى الأخوة. دليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى سمى المتقاتلين أخوة، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى آخره، فسموه مؤمنين لم ينفي الإيمان عنهم. وسماه أخا في قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فقال فمن عفي له من أخيه شيء فسماه أخا فسماه أخا. فالإيمان ما ينفى عن صاحب المعصية إلا إذا كان مستحلا، أما إذا لم يكن مستحلا فإنه لا ينفى عنه الإيمان. قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وضرب البخاري رحمه الله تعالى على ذلك وقال سبحانه فمن عفي له من أخيه شيء. إذا ضم هذا مع قول الله إنما المؤمنون إخوة، تبين لنا إذا أن المعاصي ما لم يستحلها الإنسان لا يخرج من الإيمان وبالتالي لا يخرج من الأخوة. لكن الله هنا نفى الإيمان عن هذا أصحاب هذا الوصف، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. معنى ذلك إذا لم يتوبوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخواننا في الدين، ومن لم يكن أخا لنا في الدين إذن يكون كافرا. أما الزكاة فقد خرج بالدليل الوارد في السنة، فبقي الصلاة على من هي عليه مع الشرك، وقال سبحانه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، فمن لم يقم الصلاة لا نخلي سبيله. كل هذه الأحاديث وغيرها تدل دلالة واضحة بينة على أن تارك الصلاة ولو كان متكاسلا يكون خارجا من الملة. وأما الحديث الآخر فبين أيضا الأركان، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام وقال له السائل هل علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع، فدل هذا على أن التطوع إنما هو من الكمال، وأما تركه فإنه لا يؤثر في الإيمان بزوال ولا شيء، ولكن الفرائض هي التي تحدث النقص الشديد في الإيمان. وفي هذا الحديث لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحج، لم يذكر الحج هنا، ولعله لم يكن قد فرض بعد حال تحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم قال أفلح إن صدق، ولا يفلح الإنسان إذا ترك الحج، فلعل هذا كان قبل فرضية الحج، أو قالوا لأن الحج حتى لو كان هذا الحديث بعد الحج فإن الحج فرض منوط بالاستطاعة، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما حدث بما يكون واجبا على يعني الأعيان، وأن هذا الرجل لربما لم يكن الحج واجبا في حقه. لكن الجواب الأول الأقرب أو التعليل الأول الأقرب وهو أن الحج لم يكن فرض بعد، ولهذا لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم عليه في هذا الحديث، هذا هو الأقرب والله تعالى على وأعلم. وإلا ما يقال لتارك من ترك الحج متعمدا مع استطاعته يقال في حق أفلح إن صدق. فهذه الأحاديث تدل على أن النوافل هي من الكمال، وأما إذا تركها الإنسان فإن الإيمان لا يزول، وإن حصل في بعض النقص نقص هذا الكمال إلا أنه لا يزول. وفي أيضا دليل على أن الواجب من الصلوات خمس، وأنه لا تجب صلاة غيرها على قول كثير من أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحديث ليس فيه دليل على وجوب غير الصلوات الخمس، وإنما المراد بالوجوب هنا في الصلاة الخمس الوجوب الابتدائي، فابتداء لا تجب، لا يجب على الإنسان صلوات إلا الخمس صلوات. أما ما يكون واجبه بسبب من الأسباب، كمثلا من رأى وجوب ركعتي تحية المسجد فأنا يقول إن وجوبهما مثلا منوط بسبب وهو دخول المسجد، وهذه الأحاديث في الوجوب الأصلي الابتدائي، لكن هذه لكن ركعتي تحية المسجد هذا مما له سبب، إذا دخلت فإنه يجب عليك ركعتين. أو كذلك وجوب صلاة الجنازة على الكفاية، أو كذلك وجوب صلاة العيد عند بعض من يقول من أهل العلم إنها واجبة، فيوجهون هذه الوجوب في هذا كله على أن هذا وجوب معلق على أسباب، فإذا وجدت الأسباب وجد الوجوب. أما النبي صلى الله عليه وسلم يقصدون هذا الحديث الوجوب الايه؟ الوجوب المطلق الذي يكون من ابتداء التشريع اصلا، من ابتداء التشريع، فلا يكون هناك تعارض. او وجوب الوتر عند قول بعض الائمه، او وجوب الوتر عند قول بعض الائمه، ولكن نقول بان الذي يترجح هو ما ذهب اليه الجمهور من انه لا يجب على الانسان الا الصلوات الخمس، الصلوات الخمس. نعم، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم. وأما العيد فمتنازع فيه، وأما تحية المسجد فمتنازع فيه أيضا، وأما صلاة الجنازة فهي على الكفاية، فرض على الكفاية، إذا قام به بعض سقط الإثم عن الآخرين. نعم. الحديث الثامن قال: حدثنا الشيخ الإمام الحسين بن مسعود قدس الله روحه قال: أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد القاضي قال: أنبأنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي قال: أخبرنا أحمد بن إسحاق الصيدلاني قال: أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمد بن نصر قال: أخبرنا أبو نعيم الفضل بن دكيم قال: أخبرنا عمرو بن عثمان قال: سمعت موسى بن طلحة يذكر عن أبي أيوب الأنصاري أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له فقال: أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال عليه الصلاة والسلام: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن ابن نمير عن أبيه عن عمرو بن عثمان. وأبو أيوب الأنصاري اسمه خالد بن زيد الخزرجي، شهد بدرا، مات في زمن يزيد بن معاوية. وموسى بن طلحة ابن عبيد الله أبو عيسى التيمي القرشي مات سنة 400. هذا الحديث كالذي سبق حينما سئل صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي أيوب لما سأل الأعرابي: أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. وهذا كالذي قبله إلا أن فيه زيادة صلة الرحم، فدل هذا على أنها من الأعمال الصريحة، وأن الإسلام إنما هو الأعمال الظاهرة، وكذلك الإيمان لابد فيه من عمل الجوارح مع عمل القلب. ولهذا قال أهل السنة بأن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، وهذا الحديث دليل على ذلك. نعم. لا، هي من الأعمال، صلة الرحم هي من أعمال الإيمان، من الإيمان، لأنها داخلة في أعمال الجوارح. لكن ليست ركنا. نعم. فالإنسان إذا لم يصل رحمه وقطع رحمه أثم. فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ يأثم الإنسان لكن لا يكفر ولا وليس من أركان الإيمان. نعم. ولا الإسلام. الحديث التاسع قال حدثنا الشيخ الإمام الحسين بن مسعود رحمه الله قال أخبرنا أحمد بن عبيد الله الصالحي قال أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي قال أخبرنا عبد الرزاق ح يتحول اسمه وحدثنا الإمام وحدثنا الإمام أحمد الإمام الحسين بن مسعود قال أخبرنا قال أنبأنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد بن محمد الطاهري قال أنبأنا جدي أبو سهل عبد الصمد بن عبد الرحمن البزار قال أنبأنا أبو بكر محمد بن زكريا ابن عزافر قال أنبأنا إسحاق ابن إبراهيم ابن عباد الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن المغيرة عن أبيه قال انتهيت إلى رجل يحدث قوما فجلست فقال وصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بمنى غاديا إلى عرفات فجعلت أتشرف الركاب فجعلت أتشرف الركاب كلما رفعت لي جماعة دفعت إليهم حتى أتيت إلى جماعة من ركب فانطلقت فقدمتهم فنظرت فعرفته بالصفة فتقدمت بين يدي الركاب فلما دنوت قال بعضهم خلي عن وجوه الركاب يا عبد الله فقال رسول الله يا عبد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فأرب ما له فدنوت فأخذت بالزمام أو قال بالخطام فقلت يا رسول الله حدثني بعمل يقربني إلى الجنة ويباعدني من النار قال تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان وتحب للناس ما تحب أن يؤتى إليك وتكره لهم ما تكره أن يؤتى إليك خل عن وجوه الركاب قوله فأرب ما له أي فحاجة جاءت به فدعوه وما صلة والإرب والإربة والمأربة أو الإرب والإربة والمأربة الحاجة وروى بعضهم أرب على الفعل الماضي قال ابن الأعرابي معناه أي احتاج فسأل فما له وقال القتيبي أرب أي سقطت آرابه أي أعضاؤه وأصيبت وهذه كلمة لا يراد بها وقوع الأمر كقولهم تربت يداك وقيل ظاهره دعاء ومعناه التعجب فيجري مجرى قوله لله درك ويروى أرب بضم الباء وتنوينها معناه ظهر الدعاء ومعناه التعجب فيجري مجرى قوله تبارك وتعالى لله درك هذا عامل التعجب يعني إذا أعجب قال لله درك ويروى أرب بضم الباء وتنوينها معناه الرجل أرب أي حاذق أي ذو أرب وخبرة يقال أرب الرجل بضم الراء إذا صار ذا فطمة ولهذا في العوام يقولون إيه؟ هذا أروبة نعم فهذا حديث كالذي قبله نعم الحديث العاشر قال حدثنا الشيخ الإمام الحسين بن مسعود رحمه الله قال أنبأنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي الهروي قال أنبأنا أبو محمد عبد الجبار ابن محمد ابن عبد الله ابن الجراح المروزي. قال أنبانا أبو العباس محمد ابن أحمد ابن محبوب ابن فضيل المحبوبي. قال أخبرنا أبو عيسى محمد ابن عيسى ابن ثورة الترمذي الحافظ. قال أخبرنا محمد أخبرنا موسى ابن عبد الرحمن الكندي الكوفي. قال أخبرنا زيد ابن الحباب. قال أنبأنا معاوية بن صالح قال حدثني سليم ابن عامر قال سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. قال قلت لأبي أمامة منذ كم سمعت هذا الحديث؟ قال سمعته وأنا ابن 30 سنة. هذا حديث حسن. وأبو أمامة الباهلي اسمه صدي ابن عجلان من قيس غيلان ابن مضر، نزل الشام ومات سنة 86 وهو ابن 91. وسليم ابن عامر أبو علي الخبايري ويقال الكلاعي الشامي. نعم، هذا الحديث الذي سبق لكن فيه زيادة، وهي أن من أعمال الإيمان أيضا والإسلام طاعة ولاة الأمور. قال وأطيعوا ذا أمركم، يعني طاعة ولاة الأمور، وهذه الطاعة طاعة ولاة الأمور إنما هي مقيدة بما إذا كانت طاعة لله سبحانه وتعالى، فطاعة الله مطلقة وطاعة الرسول مطلقة، أما طاعة ولاة الأمور فإنها مقيدة بما إذا كانت على طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن أمر بما أمر به الله ورسوله أو بما لا يخرج عن أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فوجبت طاعته ولا يجوز الخروج عليه ولا عصيانه. وأما إذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. فولاة الأمور يسمع لهم ويطاع إذا كان أمرهم في طاعة الله وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ففي طاعة الله قال أطيعوا، في طاعة الرسول قال أطيعوا، وفي ولاة الأمور قال وأولي الأمر منكم ولم يذكر وأطيعوا. فدل هذا على أن طاعة الله مطلقة وطاعة الرسول مطلقة وطاعة ولاة الأمور مقيدة ب أن تكون في طاعة الله وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن أمر بما في طاعة الله ورسوله بما في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم سمع لهم وإلا فلا. ولهذا قال أهل العلم ضابطا في الطاعة بالنسبة لولاة الأمور، قالوا في ذلك ضابطا طيبا في هذا، قالوا بأن أمر ولي الأمر لا يخرج عن 3 أمور. الأمر الأول أن يأمر ولي الأمر بما أمر الله به ورسوله، يقول صلوا ويغلق المحلات في وقت الصلاة ويدعو الناس إلى الصلاة. فطاعة ولي الأمر هنا طاعة إيه؟ واجبة. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أمر بإقامة الصلاة، فتكون الطاعة واجبة لأن هذا الأمر إنما هو من أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني أن يأمر بمعصية، أن يأمر ولي الأمر بمعصية، فإن أمر ولي الأمر بمعصية فلا طاعة له، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. فلو أمر بمعصية فليس له طاعة، فلا يسمع له ولا يطاع إذا أمر بالمعصية. الحال الثالثة والأمر الثالث أن يأمر بما لم يرد الأمر به في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هو أيضا معصية، وإنما هو أمر من قبيل المصالح العامة ومن قبيل ما يراه صالحا في دولته. فهل تكون تعاطف هذا واجبة أو مستحبة؟ الجواب تكون تعاطف ذلك واجبة. طيب ما الذي يجعلنا نقول واجبة؟ نقول عموم الأوامر في ذلك، عموم الأمر بطاعة ولاة الأمور، فهذه الأوامر مطلقة إلا أن يأمر بالمعصية، وهذه ليست معصية. فلو مثلا نظم المرور، نظم مثلا شروطا معينة في دخول مسابقات، نظم شروطا معينة في توزيع مثلا أراضي، نظم شروطا معينة في كذا أو كذا، فإنه يتقيد بشرط الدولة هنا. فما مثلا قد يأتي واحد يقول لك مثلا أنا هجيب وسطة أو أنا هدفع رشوة أو أنا أعمل كذا أو كذا أو كذا من قبيلنا إن أنا سأحصل على كذا، أو إن أنا أتحايل مثلا على الدولة في كذا طالما أن المسألة ليست من أوامر الله ولا من أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا أقول لا، غلط، كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز. نعم لم يرد نص صريح بهذه المسألة عن الله وعن رسوله يعني عينها، لكن ورد النص الصريح في طاعة ولاة الأمور، وأنه لا يستثنى من ذلك إلا إذا أمر بالمعصية. وبهذا الضابط في الحقيقة تحصل موازنة بين الذين يخرجون على ولاة الأمور وينوئونهم ولو أمروا بما أمروا، وبين الذين أيضا لا يرون عصيانا قط ولاة الأمور ولا أمروا بالمعصية. بين هؤلاء وهؤلاء نقول الأمر وسط، نحفظ الأمة بجمعها على ولاة الأمور، لكن في نفس الوقت لا نطيعهم في المعاصي ولا نستجيب لهم في المعاصي. ولو أمرنا أي مخلوق بالمعصية فإننا لا نسمع ولا نطيع. وقد جاء في السنة هذا الأمير الذي أمر قومه أن يدخلوا النار، لما أوقد نارا وأمر قومه أن يدخلوا النار فلم يستجيبوا له، قالوا ما إحنا نحن ما اتبعنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا على أن ينقذنا الله من النار، تريد أن تدخلنا فمن الآن؟ إحنا ما اتبعنا الرسول أصلا إلا على أن نهرب من النار. فلم يدخلوا ولم يطيعوا. فلما بلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنكم لو دخلتموها فما خرجتم منه. فلا سمع لهم ولا طاعة في المعصية، لا، هم علموا أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة، أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة لولاة الأمور أنه مقيد بما إذا لم يكن في معصية، لأنه إذا كان في معصية فقد تعرض طاعة الأمير مع طاعة الله ورسوله. ومعلوم من أصول هذه الديانة أنه إذا تعارض طاعة أحد مع طاعة الله ورسوله فإنه يقدم طاعة الله ورسوله، لأننا إذا استجبنا للرسول صلى الله عليه وسلم حين يقول أطيعوا ولاة الأمور فإنما استجبنا لأنها طاعة بالرسول. طيب فإذا أمر ولي الأمر بمعصية الرسول أو بمعصية الله فمعلوم أنه لا يكون فيها. هذه واحدة. الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال وإذا أما أنكم لو دخلتم وما خرجتم منها، كيف وقد يتأولون الدخول بأن طاعة لولاة الأمور وكذا، والمتأول معروف، المتأول قد يعذر بتأويه، لكن ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم هنا. ليه؟ لأنه ليس أي تأويل يصلح أن يكون عذرا، لابد يكون تأويل فائق مشت قوي له حجة وله دليل، لكن هنا ما في دليل، هذه معصية دخول النار. قال رحمه الله كلاما طيبا جميلا مؤداه ومجمله أن هؤلاء لم يعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوا، لأنهم لو دخلوا مع اشتباه الأمر لو أنهم دخلوا لكانوا مفرطين، وعليه فإنهم يستحقون العذاب حينها لتفريطهم، لأن الواجب على المسلم إذا اشتبه عليه أمر أن يسأل أو أن يأتي المشتبه فيه ثم بعد ذلك يسأل. الواجب على المسلم إذا اشتبه عليه أمر حلال حرام يجوز ما يجوز أن يتوقف أن يسأل. فهؤلاء الأمر مشتبه من عندهم شبهة قوية، فلو أنهم دخلوا النار ولم يسألوا كانوا مفرطين، ولهذا لم يعذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الواجب عليهم أنهم إذا اشتبه عليهم الأمر ألا يفعلوا شيئا حتى يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كان من منهج الصحابة رضي الله عنهم، كما جاء في حديث الرقية حديث أبي سعيد أنه لما جاءهم العطاء من الناس توقفوا ولم يأكلوا منه حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجوز له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وكما جاء أيضا في حديث الوادي في الصحيحين في الرجل الذي صاد صيدا وجعل المحرمين أيضا توقفوا. فالواجب على الإنسان إذا اشتبه عليه أمر أن يتوقف، أما أن يقتحم ثم بعد ذلك يقول أنا معذور، لا يعذر بهذا. ولهذا العلماء قالوا كأن الذي يعذر هو الذي يبذل قصارى جهده في إدراك وتحصيل الأمر الشرعي المطلوب، فإذا بذل قصارى جهده ومن ذلك سؤال أهل العلم، ولكن مثلا يعني فعل المخالفة إما بفتوى مثلا عالم له أو بشيء من الأشياء فإن هذا يعذر. أما الذي يقصر ولا يسأل ولا يكون عنده تحرك لطلب الهدى فهذا لا يعذر، هذا لا يعذر. تبهتم؟ هذه مسألة مهمة جدا. فهؤلاء لو دخلوا النار ما خرجوا منها لأنهم قصروا. إذ كيف تترك السؤال في أهم الأمور هنا وهي أمور مشتبه تدخل النار كيف؟ فإذا الذي تتحرك نفسه لطلب الهدى ثم لا يدرك مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم وكان مخطئا فلا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحاكم فأصاب فلو أجران وأن أخطأ فلو أجر واحد. نعم هذا باب الوعيد، كلمة أما أنهم لو دخلوا ما خرجوا منها هذا باب الوعيد وليس من باب أنهم كفار يخرجون من الملة، ولكن هذه النصوص محمولة على أنها من باب الوعيد، يعني ما خرجوا منها سالمين يعني سيعذبون، لا أنهم ما خرجوا منها يعني لن يخرجوا من النار أبدا، لا، فهذا شأن الكافر. لكن يقول علماء هذه النصوص الوعيد يعني من باب الوعيد. نعم. الحديث 11 قال حدثنا الشيخ الإمام الحسين بن مسعود قدس الله روحه قال أنبأنا أبو حامد أحمد بن عبد الله بن أحمد بن علي بن منصور الملقب بالصالحي قال أنبأنا أبو الحسين علي بن محمد بن علي ابن منصور الملقب بالصالحي قال أنبأنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران السكري ببغداد قال أنبأنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أبو بكر أحمد بن منصور بن سيار الرمادي قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام قال وحدثنا الإمام الحسين بن مسعود قال وأخبرنا أبو سعيد الطاهري قال أنبأنا جدي عبد الصمد البزار قال أنبأنا محمد بن زكريا العزافري قال أنبأنا إسحاق الدبري قال الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن عاصم ابن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ ابن جبل قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه وهو يسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال قد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا نبي الله. قال فأخذ بلسانه وقال أكفف عليك هذا. فقلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ومعاذ بن جبل أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي مات في طاعون عمواس سنة 17، وأبو وائل هو شقيق بن سلمة الأسدي. أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. وذروة السنام أعلاه، وقوله إلا حصائد ألسنتهم يعني ما تقتطعه من الكلام، ما يقتطعه من الكلام. شبه بما يحصد من الزرع إذا جز، وقوله حتى جعلناهم حصيدا خامدين أي حصدوا بالسيف والموت حتى خمدوا، وخمود الإنسان موته. وهذا حديث حديث صحيح بطرقه، وهو حديث عظيم، فيه أيضا أعمال من البر غير التي مضت. وكل هذه الأحاديث تدل على مراد الشيخ رحمه الله تعالى الإمام البغوي من أن يدلل على أن الإيمان لا بد فيه من العمل، وأن هذه الأعمال كلها أعمال صالحة دليل على الإيمان وأعمال الجوارح، وهذه الأعمال لها ثواب عظيم، فهي مما يدخل الله سبحانه وتعالى به العبد الجنة ومما يبعده يعني النار. وهذا الحديث حديث معاذ كالذي سبق، وفيه أيضا زيادات وهي الدلالة على الصدقة، فقال صدقة الصفور الخطيئة، وكذلك صلاة الليل، قال صلاة الرجل في جوف الليل. ثم بعد ذلك أيضا أخبر بأهمية الجهاد في سبيل الله، فقال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة السلام الجهاد في سبيل الله. ثم أيضا إخبار عن اللسان وخطره، وأنه مما يورد الإنسان الموارد إذا لم يضبط الإنسان ويجعله في طاعة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لابد أن يتبصر، أن يتبصر قبل أن يتكلم، هل ما يتكلم بيكون في ميزان حسناته أو لا يكون كذلك. ولهذا يقول النووي رحمه الله تعالى في صحيح مسلم كلاما طيبا جميلا في الضابط هذا، يقول والإنسان إذا أراد أن يتكلم نظر، فإن ظهرت مصلحة مراجعة تكلم، وإذا ظهرت مفسدة أمسك، وإذا استوى الأمران فإن السلامة لا يعدلها شيء، يسكت ويصمت، ويكون الصمت هو الأولى. إذا استوى الكلام مع عدمه يكون الصمت أولى، لأن السلامة لا يعدلها شيء. نعم. الحديث 12. قال الشيخ الإمام الحسين بن مسعود رحمه الله أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال أخبرنا زكريا عن عامر سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا حديث صحيح. وعبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي أبو محمد مات سنة 69 ويقال سمان، وأبوه أبو عبد الله عمرو بن العاص، وعامر هو عامر بن ابن شراحيل ابن شراحيل أبو عمرو الشعبي كوفي أدرك 500 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مات سنة 400. جليل القدر الشعبي رحمه الله تعالى، جبل من جبال الحفظ. وقال أبو مجلز عامر ابن عبد الله، وروي عن الشعبي زكريا ابن أبي وروى عن الشعبي زكريا ابن أبي زائدة أبو يحيى الأعمى همداني كوفي، واسمه أبي زائدة خالد قوله من سلم المسلمون أراد أن المسلم الممدوح والمهاجر الممدوح من هذه صفته، لا أن الإسلام ينتفي عمن لم يكن بهذه الصفة، فهو كقولهم الناس العرب والمال الإبل يريد الأفضل منها، كذلك أفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله تعالى أداء حقوق المسلمين والكف عن أعراضهم، وأفضل المهاجرين من جمع إلى هجران وطنه هجران ما حرم الله عليه. وهذا فهم عظيم من الإمام البغوي رحمه الله تعالى، ويقرر هنا عقيدة أهل السنة والجماعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر هنا هاجر ما نهى الله عنه، لأن هذا بيان للإسلام الممدوح والهجرة أو المهاجر الممدوح. فالإسلام الممدوح وهو أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، ليس معنى الإسلام الذي هو أصل والذي لا يصح الإسلام إلا به، فمثلا من وقع في إذا أخيه فإنه يخرج من الإسلام، لأن هذا يظهر حصره المسلم في هذا الصفة المسلم من سلم المسلمون من لسان ويده. طب إذا وقع الإنسان في إذا لأخيه باللسان أو باليد هل يكون مسلما؟ فنبه الشيخ رحمه الله تعالى هنا تنبيها عظيما، قال بأن هذا فالإسلام الممدوح والمهاجر الممدوح، ربنا المسلم الممدوح والمهاجر الممدوح من هذه صفته، والممدوح يعني الممدوح بإطلاق. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى بأن يعني الألفاظ الواردة في الشرع حينما يرد مثلا المسلم من سلم المسلم من سلم ويده أو كذا، أو من قال لا إله إلا الله فكذا، أو من مثلا قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كانت له كذا، أن كل هذا محمول على المعاني الكاملة، وإلا فقد ينقص عند الإنسان شيء من هذا فينقص الأجر بقدر هذا النقصان لكن لا ينعدم. فكذلك هنا هذا الوصف المسلم المهاجر، هذا وصف للمسلم في حال كماله، فالمسلم الكامل المسلم الموضوع ممدوح المسلم الذي يريد الله عز وجل أن يعني له الصفة الكاملة في الإسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر الحقيقي ليس من هاجر وطنه فقط، ولكن من جمع إلى الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، من جمع إلى ذلك هجرة المحرمات، وهذه الهجرة كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى واجبة في كل وقت، الهجرة إلى الله ورسوله بترك ما حرم الله عز وجل، هذه هجرة واجبة في كل وقت. أما الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام هذه قد تتوقف إذا كان الإنسان في بلد الإسلام خلاص، أو إذا صارت بلده بلد إسلام خلاص ليهاجر ما يهاجر، فهذه قد تنقطع كما انقطعت الهجرة من مكة إلى غيرها لما أصبحت مكة دار إسلام، لكن الهجرة لا تتوقف أبدا وهي واجبة على الإنسان في كل حين، هي ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم هنا، والمهاجر من هاجر منها الله عنه. هذا كلام طيب لابن القيم رحمه الله تعالى. فيقرر الإمام البغوي هنا العقيدة السلفية الصحيحة لأهل السنة والجماعة يقول لا، أن الإسلام ينتفي يعني أصله عمن لم يكن بهذه الصفة، لا يبقى معه أصل الإسلام لكن ينتفي عنه هنا كمال الإسلام. وهذا فيه الرد على الخوارج، الرد على الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي، يقول إذا الإنسان وقع في معصية كفر، فلو ارتكب ما نهى الله عنه كفر، وهذا حديث يرد عليه. والمعنى هذا الذي أشار إليه البر رحمه الله تعالى رد عليه، قال لا أن الإسلام ينتفي. كذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يزن زنا حين يزني وهو مؤمن، يعني الإيمان الكامل، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. نفس الكلام على هذا الحديث يصلح له كلام البغوي رحمه الله تعالى هنا. وهذا رد على من، رد على الخوارج. وما الذي يجعلنا نحمل مثل هذه الأحاديث على نفي الكمال لا نفي الأصلي؟ الذي يجعلنا نحمل هذا أن الذي قال لا يزن زنا حين يزني مؤمن هو الذي قال وإن زنا وإن سرق. فدل هذا على أنه إنما ينتفع عنه كمال الإيمان ويبقى معه أصل الإيمان. فقال رحمه الله وهذا كقول العرب، كقولهم يعني كقول العرب، الناس العرب. هل الناس العرب فقط؟ ما في عجم؟ لا، الناس العرب والعجم، لكن الناس العرب المال الإبل يراد أن الأفضل منه، أفضل الناس هم العرب، الناس العرب، وأفضل مال الإبل. مثل ما تقول مثلا أنت إيه، مثلا مثلا تقول الأمين فلان، العالم فلان، هذا لا يعني أنه لا يوجد أمين ولا عالم غيره، ولكن أبرز هؤلاء العالم الفلاني في العلم، وأبرز هؤلاء في الأمانة الشخص الفلاني. نعم. الحديث 13. قال الشيخ الإمام الحسين بن مسعود رحمه الله أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أنبأنا القاضي أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن حبيب النيسابوري قال أخبرنا أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه قال أخبرنا القاسم بن زكريا المطرز أبو بكر قال أخبرنا سعيد بن يحيى قال أخبرنا أبي قال أخبرنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال قلنا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه جميعا عن سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي الأموي. وأبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس، وابنه أبو بردة عامر بن عبد الله بن قيس. قوله أي الإسلام أفضل، أي أي خصال الإسلام أفضل. نعم، هذا كما يقال. الحديث 14. قال الشيخ الإمام الحسين بن مسعود رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال أنبأنا محمد بن أحمد بن الحارث قال أنبأنا محمد بن يعقوب الكسائي قال أنبأنا عبد الله بن محمود قال أنبأنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن ليث بن سعد قال حدثني أبو هانئ الخولاني عن عمرو بن مالك الجنبي قال حدثني فضالة ابن عبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالمؤمن؟ المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. فضالة بن عبيد الأنصاري من بني عمرو بن عوف، وعمرو بن مالك أبو علي الجنبي يعد في المصريين وجنب قبيلة من اليمن. نعم، هذا فيه نفس المعاني التي في الحديث الذي قبله. نعم. الحديث 15. قال الحسين بن مسعود رحمه الله: أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي قال أنبانا أبو سعيد محمد بن موسى ابن الفضل الصيرفي قال أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن أحمد الصفار الأصفهاني قال حدثنا أحمد ابن محمد بن عيسى البزي محمد بن عيسى البرتي قال أخبرنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: فأي الجهاد أفضل؟ قال: أن يعقر جوادك ويهراق دمك. قال: فأي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. وجابر هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري أبو عبد الله السلمي، مات بالمدينة سنة 78. وأبو سفيان اسمه طلحة بن نافع المكي، والأعمش اسمه سليمان بن مهران الكاهلي مولى لهم. كنيته أبو محمد، مات سنة 48 ومائة. وسفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله، مات سنة 61 ومائة. نعم، وهذا حديث في زيادة على ما سبق، هو فضل الجهاد في سبيل الله. فقال: فأي الجهاد أفضل؟ قال: أن يعقر جوادك ويهراق دمك، يعني في سبيل الله. والجهاد معروف فضله، وأنه من أفضل الأعمال بعد أركان الإسلام، هذا من أفضل الأعمال، لأنه به يقوم دين الله تبارك وتعالى، وفضل الشهيد معروف. لماذا نص النبي صلى الله عليه وسلم دائما ينص النبي عليه أنه المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده؟ هل معنى ذلك أنه لو أذاهم مثلا بغير لسانه واليد هل لا يكون حراما؟ يكون حراما، لكن النبي إنما قصد من وراء هذا من سلم المسلمين من لسانه ويده، لأن الغالب أن الإذاء إما يكون من طريق لسانه أو من طريق اليد، ولا في الإذاء بغير هذا معروف، لكن قصده أن أعظم الإذاء وأن أكثر الإذاء إنما يكون من اللسان واليد. ثم بيّن أيضا من الفضائل طول القنوت، يعني القيام، يعني طول القراءة، طول الوقوف. الحديث 16. قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله: أخبرنا الإمام أبو علي الحسين ابن محمد القاضي قال أخبرنا أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان قال أخبرنا والدي إملاء قال أخبرنا أبو بكر محمد بن إسحاق قال أخبرنا محمد بن العلاء بن كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله: أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم أبو هوازن القشيري قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك ابن الحسن الإسفرايني قال أنبأنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق قال أنبأنا أبو داود الحراني قال حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا هشام بن عروة بهذا الإسناد مثله. وهذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن أبي كريب محمد بن العلاء وعروة ابن الزبير ابن العوام يكنى أبا عبد الله من تابعي المدينة، مات سنة 94 بالفرع، وهو ابن 77. وابنه هشام روي أن عمر بن الخطاب تلا هذه الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال: استقاموا والله لله، ولم يروغوا روغان الثعالب. وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: لم يشركوا بالله شيئا. وقيل استقاموا على الطاعة يقال أقام واستقام، كما يقال أجاب واستجاب. وبهذا ينتهي هذا الباب، هذا حديث الجليل المشهور، حديث سفيان بن عبد الله الثقفي المعروف، ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم لما سأل النبي قال قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، يعني قولا جامعا منعا يجمع الخير كله. فقال قل آمنت بالله ثم استقم. الشاهد من هذا الحديث وإرادة الحديث في هذا الباب قال ثم استقم، آمنت بالله وحده ما يكفي، لابد من برهان ودليل على الإيمان بالله وهو الاستقامة. فقال آمنت بالله، قل آمنت بالله ثم استقم. فالاستقامة تكون بفعل أوامر واجتناب النواهي. فحاصل أحاديث هذا الباب أن الإسلام إنما هو الإتيان بهذه الأعمال الظاهرة التي هي في الحقيقة دليل على هذا الإسلام، كما قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو يبوب هذا التبويب العظيم فقال باب أعمال الإسلام وثواب إقامتها. فالإسلام له أعمال لابد الإنسان أن يأتيها، وهذا رد على طائفتين، رد على المرجئة الذين لا يرون الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وإنما الأعمال خارجة عن مسمى الإيمان، والإيمان لا يعد أن يكون تصديقا بالقلب أو يكون قولا باللسان. فهذا الحديث ترد عليهم، ترد عليهم بأن الإسلام أعمال، وأيضا رد على الخوارج من جهة أخرى، وهي أنهم يكفرون بالمعاصي والذنوب ويرون أن هذه الأعمال واجبة وجوب الشرط، فلو نقص عمل فقد اختل شرط من شروط الإيمان وعليه يكفر الإنسان. فكل عمل بمفرده يعد ركنا في الإيمان والإسلام، فلو نقص الصيام أو نقص الزكاة أو نقص الحج أو نقص كذا أو يرفع الإنسان معصية فإنه يخرج من الإسلام بهذه المعصية. وأهل السنة وسط بين طائفتين، بين المرجئة وبين الخوارج، بين المرجئة الذين لا يرون الأعمال دخلت في مسمى الإيمان، ونحن وأهل السنة يرون الأعمال دخلت في مسمى الإيمان. قال سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال إلى آخر. فدل هذا على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. ورد على الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي وبترك العمل الواحد، وإنما أهل السنة يقولون إن من ترك بعض الأعمال فإنه يكون ناقص الإيمان، بقدر ما ينقص العمل بقدر ما ينقص الإيمان، وينقص الإيمان عند أهل السنة حتى ما يبقى منه شيء، وهو من ترك العمل كله فلم يعمل خيرا فهذا لا يكون مؤمنا، كما قال شيخ الإسلام من الممتنع، من الممتنع أن يكون الإنسان مصدقا بقلبه ثم يبقى طوال حياته لا يسجد ولا يسجد، يبقى طيلة حياته لا يسجد سجدة ولا يصوم يوما ولا يزكي ولا يحج، هذا من الممتنع كما يقول شيخ الإسلام. يقول ولا يكون هذا، يعني ترك العمل كله، لا يكون هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح. فدل هذا على أنه لا بد من العمل، ولكن هذا العمل مفردات للإيمان، فإذا نقص شيء من هذا العمل نقص الإيمان بقدر، خلافا للخوارج الذين يرون أن الإيمان كل متكامل، إذا نقص منه شيء فإنه يزول لا يقبل النقص. ولهذا المرجئة لا يرون زيادة الإيمان ولا نقصانه، والخوارج كذلك لا يرون زيادة الإيمان ولا نقصان، من جهة أن كل واحد من الطائفتين يرى أن الإيمان كله متكامل. فالمرجئة يقولون بأن الإيمان إنما تصديق وقول، وهذا التصديق والقول لا يقبل النقص، لأنه قبل النقص يكفر الإنسان، وإنما هو كل متكامل لا يقبل النقص. فإذا لم يكن من الإنسان القول والتصديق خرج من الإيمان، لكن الأعمال لا تدخل معنا خالص مطلقا، ولا يقع التفاضل في الإيمان بسبب التفاضل في الأعمال، إنما عندهم تفاضل في الأعمال، لكن هذا التفاضل في الأعمال ليس له دخل بالإيمان، فالإيمان ثابت وكامل وتام من غير الأعمال. ولهذا يقولون بأن الناس في الإيمان سواء، وبأن إيمان أحدنا كإيمان جبريل. وأما الخوارج فعلى العكس، يقولون بأن أيضا الإيمان كل متكامل لا يقبل النقصان ولا يقبل الزيادة، بل لو نقص عملا واحد لخرج الإنسان من الملة. وأما أهل السنة والجماعة يقول لا، الإيمان يقبل النقصان والزيادة، أما الزيادة فقول الله تبارك وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم فزادتهم إيمانا وقال حسبنا الله ونعم الوكيل. وأما النقصان فلأن ما قبل الزيادة قبل النقصان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لربي رجل حازم منكم، فبين أن الإيمان قد ينقص. فنسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم الأعمال الصالحة، وأن يثيبنا عليها خير الثواب وأعظمه وأجله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.